الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم. وقيل لآخر: بأي شيء نعرف ربنا؟ قال: بمداولته القيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر. نعم، وهذا تقدم معنا عند الكلام على الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيد الله، وأن من ذلك مداولته تبارك وتعالى الأيام بين العباد. في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله اسمها. وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يحتاج، هذا بتجارته، وهذا بصناعته، وهذا بإغاثته، وهذا بخدمته، وهذا بمخلفات من قبله، وهذا بتدبيره للمواشي، وهذا بإحسان غيره عليه، وهذا بكد غيره، إلى آخر الأسباب التي قدرها العزيز الحكيم ونضعها العليم الرحيم. فسبحان من وصل جسمه الى الذرات في مهامه البراري وقلوب المظلمات. قلت: وهذه الاجوبه كلها عن الكليات والجزئيات صحيحه، تضطر العقول الى الاعتراف بربها وبوحدانيته، ويمكن مضاعفتها الى اضعاف اضعاف الى اضعاف اضعاف كثيره. فانك اذا نظرت نظره العموميه من العالم وعظم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وترتيبها المحكم وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم والمخلوقات، علمت ان لهذا العالم ربا عظيما وملكا كبيرا قادرا مقتدرا، قد خضعت له الاقوال ودانت له الخليقه واخذ بنواصي العباد. وعلمت ان هذه النيرات وما يتبعها مدبرات ليس لها من الامر شيء، انها عن باذن الله مسخرات لتسخيره مدبرات لتدبيره. هذا وصف عام لما تقدم من الادله. نعم. الان ايها الاخوه، سيلخص المؤلف كل ما تقدم معنا في هذا الفصل من الادله، ويسبقه بعبارات محكمة وصياغة تجعل الدليل واضحا للقارئ. نعم. ثم إذا نظرت لكل مخلوق على حدته وتأملت في ابتداء خلقته وفي بقية صفاته وأحواله وتنقلاته، سلك ذلك على أن له إلها مدبرا وأرضا متصرفا، وأن جميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس من نفسه ولا من إيجاده، وإنما ذلك خلق رب عظيم. نعم، هذا خلاصة الدليل الأول، وهو دليل الخلق أو الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان. نعم. ثم إذا تأملت في أحوال نفسك وفي صفات بدنك الظاهرة والباطنة وفي محسوساتك ومعقولاتك، علمت بلا ريب أنك مخلوق فقير إلى ربك في كل أمورك، فقير إليه في الإيجاد، وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق، وفقير إليه في حفظك وبقائك، وفقير إليه في ابتدائك وانتهائك. ثم إذا نظرت في خوارق العادات وفي معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء التي لا يحصي عددها العادلون، علمت بذلك عظمة الباري وأنه مقدر الأمور وسبب الأسباب. نعم، وهذا استدلال بالآيات التي أيد الله جل وعلا بها رسله على توحيده وإثبات وجوده سبحانه. نعم. وكذلك إذا نظرت أثر إجابته للداعين وكشفه الضر عن المضطرين وإغاثته للمنكوفين، وهي وقائع كثيرة لا حصر لها، نعم، وهذا استدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات كما تقدم على وجود الله. نعم. ثم إذا نظرت إلى قيامه تعالى لله بأنه قائم على كل نفس بما كسبت وذلك عامل بعمله. نعم، وهذا استدلال بثواب الله العاجل للمحسنين وأيضا بعقوبات الله العاجلة للمسيئين على توحيده وعلى وحدانيته سبحانه. وهذا كما تقدم معنا قبل قليل، قيل لآخر بأي شيء تعرف ربنا؟ قال بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. هذا يعني كهذا الذي عندنا الآن. ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخير العظيم والمصالح الظاهرة والثمرات الجليلة، وأنه مصلح للعقائد، مصلح للأخلاق، مصلح للأعمال، مصلح للدنيا والدين. نعم، هذا استدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع والأحكام على وحدانية الله. نعم. محكم الأصول، ثابت القواعد، لا يمكن عقلاء الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر ودفع الشرور عنهم، وأنه ولم يأتي علم صحيح يناقض شيئا من أخباره، بل كلها مطابقة للعقول وفيها تفضيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرها وما فيها من الخير والعدل والصلاح المتنوع، وشاهدت كل نفع وإصلاح وجد ويوجد موجودة أصوله وأسسه في هذا الدين، وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمقار، عرفت بذلك وحدانية الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه شرعه العزيز المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا فيه تنزيل من حكيم حميد، وإذا علمت أخبار كثيرة أخبار بها الله ورسوله فشاهد الخلق وقوعها جهرا طبق خبر الله وخبر رسوله، دلت كذلك على الاعتراف بالله وعظمته وكمال سلطانه وكبريائه، فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية وهي براهين قاطعة على وجود الله ووجوبه ووحدانيته، وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة التي تتفق عليها العقول الصحيحة والفطر السليمة، وكلها تنبيهات وإشارات لو بسطت بعض البسط لبلغ المجلدات، والمؤمن يزداد بها إيمانا ويقينا، وإلا فهو مكتف غاية الاتفاق ومستغن غاية الاستغناء في هذه المسألة الكبيرة وغيرها بخبر الله ورسوله، ويعتقد بلا ريب أنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ولكن العقل مقيد بالشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته. نعم، والمراد العقل السليم الذي لم يتلوث بعفن المناهج الفلسفية أو الأصول المنطقية أو تأثر بتقديم العقول على النصوص، هذا هو العقل الصحيح الذي يؤيد الشرع ويعترف بكماله وهدايته. ولكن العقل مغيب للشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته، وأنه مضطر إلى الشرع ومتكبر بإرشاداته ومهتد بأنواره، فالعقول لا تستديم ولا تستقيم حق الاستقامة إلا بالدين والشرع، ولهذا يكثر تعالى من قوله لآيات لقوم يعقلون، ويأمر بالتفكر والتدبر لآيات المشهودة، والله أعلم. نعم، وبهذا ينتهي التعليق على هذا الفصل، وأذكر نفسي وإخواني بما تمت الإحالة عليه في اللقاء الماضي، وهو كتاب الشيخ البراهين العقلية الذي هو أصل هذا الذي بنى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه ذاك على هذا الفصل وتوسع فيه كما ذكرت لكم، فالرجوع إلى ذاك من الكتاب والاطلاع عليه تزيد الإنسان معرفة وسعة في الإدراك لهذه المسائل. نعم. الفصل الثاني والأربعون في آداب وفوائد المذكورة لا تدخل تحت نوع واحد إنما هي بحسب ما يسمع. نعم. هذا الفصل هو خاتمة فصول هذا الكتاب المبارك، وكما ترون لم يعين المؤلف رحمه الله تعالى موضوع هذا الفصل، بل جعله كما قال في فوائد، في آداب وفوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد وإنما هي بحسب ما يسنح في البال. عامة ما أورده رحمه الله تعالى في هذا الفصل من الآداب ومن الفوائد متعلق بأدب الحديث مع الناس وأدب الكلام معهم وفي كيفية التعامل مع الآخرين. وتطرق رحمه الله إلى صفات الجلساء الذين ينبغي على العاقل أن يحرص على صحبتهم، ونبه رحمه الله تعالى إلى الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في تعامله مع غيره، والأخلاق التي يجب عليه أن يبتعد عنها وأن يحذر منها. وهذه الفوائد التي أودعها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل منها ما قد مر معنا ومنها ما هو يعني جديد علينا. وهذه الفوائد مستفادة أيها الإخوة الأخوات من النصوص الشرعية وأيضا من الآثار الواردة عن السلف الصالح، فالمؤلف رحمه الله قد صاغها بعبارته الطيبة الواضحة التي تجعل الكلام كأنه كالقاعدة يستنير بها الإنسان. نبدأ بأولى هذه الفوائد والآداب. نعم. من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر دينه الأمر يومي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، وتصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه كما كان أرباب الرجال يفعلونه. نعم. للحديث أيها الإخوة والأخوات عندنا في ديننا آداب، ومن هذه الآداب الإصغاء إلى المتكلم وعدم التشاغل أو الانشغال عنه. والحديث الذي يلقيه المتحدث لا يخلو من حالين، إما أن يكون من الأحاديث المعلومة لدى المخاطب أو من الأحاديث التي قد مرت عليه ويعرفها. فإن كانت من الأحاديث التي لم تمر عليه ولم يسبق له أن عرفها، فالغالب أن يكون هناك ماذا؟ انصات وإصغاء للمتحدث. وإن كان من القسم الثاني من الأحاديث أو الأخبار أو الروايات المعلومة لدى المخاطب، فما هو الأدب الذي ينبغي سلوكه في هذه الحال؟ لأن طبيعة النفس ماذا؟ تمل عادة من الكلام المكرر. فيقول الشيخ إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي، الآداب عدم منازعته الحديث، هذا الأدب الأول. الثاني الإصغاء إليه، إصغاء من لا يعرف هذا الحديث أو هذه المسألة أو هذه المعلومة كأنها لم تمر عليه. وهذا يتطلب ماذا؟ يتطلب إقبالا على المتحدث، ولهذا قال الشيخ وتريه أنك استفدت منه، هذا الأدب الثالث، كما كان ألباء الرجال يفعلونه، أي تظهر له أنك قد استفدت هذه الفائدة منه وأن له الفضل في إرشادك إلى هذه المسألة أو المعلومة. وهذا الأدب أيها الإخوة كان معروفا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. من ذلك ما يروى عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أنه قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه. لاحظوا كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. لاحظوا كمال الأدب في تعاملهم مع الآخرين. وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحكم كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. وهذا لا شك من كمال الأدب. هذا التعامل أيها الإخوة في الكلام والخطاب له فوائد كثيرة تعود على المتحدث وعلى المخاطب. ما هي هذه الفوائد؟ وفيه من الفوائد تنشيط المحدث، هذه الفائدة الأولى. وإدخال السرور عليه، هذه الفائدة الثانية. وسلامة من العلم بنفسه، وهذه الفائدة الثالثة. وسلامة من سوء الأدب، وهذه الفائدة الرابعة. والشيخ السعدي رحمه الله كان يطبق هذا الأدب في حياته بشهادة أبنائه حفظهم الله تعالى. نعم. ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا وتبدي له الشكر، وبهذا أمر الله ورسوله وعلى هذا اتفق العلماء. شكر الناس أيها الإخوة خلق رفيع، والاعتراف بفضلهم وعدم نسيانهم وعدم نسيان معروفهم مما جاءت به النصوص وحثت عليه الشريعة، كما نبه المؤلف رحمه الله على هذا بقوله: وبهذا أمر الله ورسوله وعلى هذا اتفق العقلاء. الأدلة على ما أشار الشيخ كثيرة، منها ما رواه أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فليجزي به. ما معنى فليجزي به؟ أي يكافئ من أعطاه، فإن لم يجد فليثني به، يعني يثني على هذا الباذل للمعروف. قال: فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه أي كتم هذا المعروف فقد كفر. وتأملوا أيها الإخوة في قول المؤلف رحمه الله هنا: وتبدي له. وتبدي له يعني أنك لا تكتفي بمجرد الشكر، بل تبدي له ذلك وتظهر حفاوتك بمعروفه وإحسانه من خلال العبارات الطيبة والألفاظ الجميلة، كقول مثلا بالعامية عندنا: ما قصرت، تعبناك. هذه عبارات طيبة تشعر إيش؟ تشعر هذا الباذل المعروف بالراحة والطمأنينة وأدب هذا الشخص المحسن إليه. نعم. وطبعا هذا الخلق أيها الأخوة يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان مع أقرب الناس إليه والديه، ويحتاجه مع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع زملائه في العمل إلى غير ذلك من الناس الذين يتعاون أو يتصل بهم. نعم. ومن الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام، ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم، ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب ومقارحة الأحاديث الدينية والبدنية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة المزيل للمجالس. ويحصل المزل أحيانا إذا كان صدقا، ويحصل فيه هذه المقاصد مع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة، ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات بهم مما يبسطهم ويؤنسهم، ومع الأهل والعيال بالتعليم من المصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم، مع المباسطة والمفاكهة فإنه أحق الناس ببرك. ومن أعظم البر حسن المعاشرة، ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الثناء وعدم الترفع والتكبر عليهم. فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات الخير. ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة. ويمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما أكمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا الكلام من المؤلف عظيم، يمكن أن نعنون له بمراعاة طبقات الناس عند الكلام. مراعاة طبقات الناس عند الحديث والكلام، وذلك كما قال المؤلف رحمه الله: الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه. ثم بين العلماء والملوك والرؤساء والإخوان والزملاء والطلبة والصغار والأهل والعيال والفقراء، كل له ما يناسبه من التعامل والحديث. تقدم طرف من هذا الأدب في آخر الفصل 36 معنا فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، وكذا في الفصل 8 في وجوب النصيحة، وفي الفصل 12 في الحث على المشاورة في كل الأمور، خصوصا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اللي هو 18، قال: ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ويستخرج آراءهم، ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، إلى آخر كلامه. الشاهد أن هذا يعني مر معنا في ذلك الفصل. كذلك في الفصل 13 تقدم معنا شيء من التنبيه على هذا الأدب، وهو الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. وكذلك في الفصل 17، في الفصل 18، في غيرها من المواضع تقدم تنبيه على هذا الأدب بحسب أحوال الناس وقربهم وبعدهم ومنزلتهم. للمؤلف رحمه الله في خطبه وبعض مؤلفاته تنبيهات ولطائف تربوية هامة جدا أيها الإخوة، ورائعة دعونا نقول في باب التعامل والتواصل مع الآخرين، كما هو في بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 15 يحسن الرجوع إليه، فإنه ذكر درجات الناس ومنازلهم وكيفية التعامل معهم. ونحن بحاجة إلى هذا أيها الإخوة، لأننا يعني وفقنا ولله الحمد لطلب العلم، وطالب العلم يحتاج إلى أن يتفقه في مثل هذه الأمور، لأنه لا شك سيدعو إلى الله عز وجل وسيخالط الناس. فإذا لم يدرك كيفية التعامل مع كل صنف وطبقة، كيف سيوصل الخير إلى الناس؟ ولبدر الدين محمد الغزي رحمه الله رسالة صغيرة نافعة في هذا الباب، عنوانها: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، مطبوع في دار ابن حزم، وهي هذه رسالة صغيرة لكنها نافعة جدا في هذا الباب: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. والغزي رحمه الله متوفى سنة 984 هجري. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف واضح ولله الحمد، لكن أقف وقفات سريعة مع بعض المواضع من كلامه. قوله رحمه الله: مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام. هنا أنبه على ظاهرة حقيقة موجودة، وهي تضييع لقاءات العلماء. فمن الناس للأسف من لا يحرص على الجلوس إلى أهل العلم إذا سافر إلى بلد فيها علماء أو جاء العلماء إلى بلده، لا يحرص لا على حضور محاضرات ولا على حضور مجالس ولقاءات، وهذا لا شك من الحرمان. ومنهم من يتيسر له لكن للأسف يضيع اللقاء في ماذا؟ في القيل والقال وفي أحاديث لا فائدة منها، أو فيها فائدة لكن للأسف لا تخدم يعني دينه في يعني كثير من الأمور، فيمضي الحديث مع أهل العلم، وأهل العلم يراعون أحيانا بحكم أنه ضيف أو بحكم أن هذا ضيف بعض يعني الظروف والأحوال، فيظن هذا الشخص أنه ماذا؟ أن هذا الشيخ عنده الأمور عادية، وهذا غير صحيح. لابد من مراعاة يعني حرمة العالم أو حرمة الشيخ، ولهذا تجد المجلس يمضي من غير طرح سؤال أو محاولة استفادة. أحيانا إنسان عنده فائدة، قد تكون هذه الفائدة مرت على هذا العالم وقد لا تكون مرت عليه، فينبغي الأدب مع العالم حتى في طرح الفائدة عليه. فيقول مثلا بين يدي الفائدة: مرت بي فائدة أحسن الله إليكم أستأذنكم في طرحها، ولا شك أنكم أسبق مني إلى العلم بها ومعرفتها، أو أنتم أعرف بها، أو لا شك أنكم يعني أدرى مني بموضعها من كلام أهل العلم، ونحو ذلك من العبارات الطيبة التي تشعر العالم بمكانته، فيكتسب الإنسان احترام العالم، وأيضا في الوقت نفسه يكتسب طرح هذه الفائدة عليه وعلى من بين يديه. وهذه فائدة استفدتها من شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تعالى. قوله رحمه الله: مع الإخوان والنظراء. قال في جانب التعامل معهم: ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا. الأصل في حياة الإنسان وتواصله مع الآخرين ماذا يا أخوة؟ الأصل الجد، والأصل هو الانضباط، والمزح أمر عارض في حياة الإنسان، فلا يكون المزح هو الأصل. وأيضا كما نبه المؤلف المزح يكون ماذا؟ بالصدق، فلا يكون كذبا. فبإهمال القيد الأول وهو قول المؤلف يحسن المزح أحيانا، هذا قيد، بإهمال هذا القيد يقع المرء في محاذير كثيرة، يعني بالإكثار من المزاح يقع في محاذير، منها حصول الخصومة، ومنها ربما فساد المودة والألفة، ومنها ربما حصول العداوات، وربما أدى إلى الاختلاف الكبير. ويكفي حقيقة في كثرة المزاح أن الإنسان تسقط هيبته أمام الآخرين، وأهل العلم كانوا يعدون أن ذلك من الأمور الخارجة عن مروءة الإنسان وعن أدبه. فالمقصود من قول المؤلف يحسن المزح أحيانا يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لا يكثر من المزاح. ولهذا قال النووي رحمه الله يقول في الأذكار: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. والذي فيه إفراط ويداوم عليه. وقوله رحمه الله ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا، دليله ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا أي الصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. وفي قول المؤلف رحمه الله: مع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم. هذه لفتة تربوية حقيقة دقيقة من المؤلف، وهي العناية بمحادثة الصغار، العناية بمحادثة الصغار والكلام معهم، والاهتمام بالدخول على الصغار في الحديث بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية التي هم عليها. وهذا الأمر أيها الإخوة، المحادثة مع الصغار والتواصل معهم بالكلام المناسب لهم، يكاد يكون مهملا عند كثير من الآباء والأمهات، ولو علموا أثره وفائدته وحسن عائدته على أولادهم وعلى ذريتهم لما أهملوه. فالتحدث مع الصغير والكلام معه بما يتناسب مع عمره يساعد على نمو عقله، ويساعد أيضا على تقوية شخصيته، ويساعد كذلك على توسيع مداركه، ويساعده أيضا في القدرة على التعبير عما يريد من الكلام. كل هذا من فوائد المحادثة مع الصغار. لذا من المهم أيها الإخوة الإصغاء إلى حديث الصغير إذا تحدث، ومن المهم إعطاؤه الفرصة إذا تكلم، ومن المهم الإجابة على أسئلته إذا سأل، ومن المهم أيضا طرح الأسئلة عليه واستثارة عقله بما هو نافع له ومفيد. وأيضا كما أشار الشيخ السعدي رحمه الله فيما تقدم معنا في الفصل الثاني عشر، عندما قال ومن ألطف أنواع المشاورات إلى أن قال فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم إلى آخر كلامه. فإذا هذا الأمر فيه فوائد عظيمة ومهمة لا ينبغي لنا أن نغفلها ولا أن نعبأ بها، بل مطلوب منا أن نعتني بها بحسب استطاعتنا، لأن هذا من حقوق أولادنا علينا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.